انت بدلالك وخصامك وانا بدلالي وخصامي. لا انت بدلالك وخصامك ولا بدلالي وخصامي. تقدر تغير في غرامك ولا اغير في غرامي. تقدر تغير في غرامك ولا اغير في غرامي. ده حبنا مكتوب لنا, ده حبنا مكتوب لنا, ومين حيقدر ومين حيقدر يغيره. تقدر تغير في غرامك ولا اغير في غرامي. تقدر تغير في غرامك ولا اغير في غرامي. ده حبنا مكتوب لنا, ده حبنا مكتوب لنا, ومين حيقدر ومين حيقدر يغيره. سوا ونقول حننسى بعضنا, لكن قلوبنا في الهوى فكر هوانا وعهدنا. كتير بنتخاصم سوا ونقول حننسى بعضنا, لكن قلوبنا في الهوى فكر هوانا وعهدنا. أرواحنا تتقابل ليالي يتعذبوا عن حالك وحالي. أرواحنا تتقابل ليالي يتعذبوا عن حالك وحالي. وخصامنا كلام بيمر أوان, وقلوبنا بقية على حالها. لكلام عزال بيغير حال, والاسم مين راح يبدلها. وخصامنا كلام بيمر أوام, وقلوبنا بقية على حالها. لكلام عزل بيغير حال, والاسم ما مين راح يبدل هذا حبنا مكتوب لنا ده حبنا مكتوب لنا ومين حيقدر ومين حيقدر يغيره تقدر تغير في غرامك ولا أغير في غرامي تقدر تغير في غرامك ولا أغير في غرامي ده حبنا مكتوب لنا ده حبنا مكتوب لنا ومين حيقدر ومين حيقدر يغيره غرام قلوبنا وعهدها بعيد عن الناس والعدا غرام قلوبنا وعهدها بعيد عن الناس والعدا دنيا الأحبة كلها عايشة على الحب بجدا دنيا الأحبة كلها عايشة على الحب بكده غرام قلوبنا وعهدها بعيد عن الناس والعدا غرام قلوبنا وعهدها بعيد عن الناس والعدا دنيا الأحبة كلها عايشة على الحب بكده دنيا الأحبة كلها عايشة على الحب بكده والعمر مهما يفوت علينا مثلها تتقابل ايدينا والعمر مهما يفوت علينا مثلها تتقابل ايدينا والحب نصيب لحبيب وحبيب ونصيبنا ميل حب جمال والصبر جميل له ألف دليل ويحقق الألف أمال والحب نصيب لحبيب وحبيب ونصيبنا ميل حب جمال والصبر جميل له ألف دليل ويحقق الألف أمال ده حبنا مكتوب لنا ده حبنا مكتوب لنا ومين حيقدر ومين حيقدر يغيره لا انت بدلالك وخصامك ولا بدلالي وخصامي